قبل ما تدير في بال اخوي الجيش والبوجي غادي جبال خدانيش البارح نساه شوف اللي جا دكشي للشاشة بس صباح وما كان جاوبش اكمام ما تشيك ما تداوب سنيت بلادي حيت قالوا غد صعيب باطو مشاوش باتو هاي ماما ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا بس صباح وما كان جاوبش اكمام ما تشيك ما تداوب سنيت بلادي حيت قالوا غد صعيب باطو مشاوش باتو هاي ماما ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش لا بزاف نفس النار كلشي كيتشاود كلشي باي باشي فايق لا بزاف نفس الدوزة نفس الماضي نفس صحابي قولي بمنشيخ شاد البنكة خساتني باش نفيق سكران وباغي نزيد نسكر بالريق شحال ما وساتني على شحال مطريق عمر غي حساد ومونا في غير ام خرف بلادك بونا نفخيق لصافي فات صبر باغي شلنتيق انا مرش انا جيبي ما فادني السيفي لي شحال حلمت بيه وبغا واحد شمالين الدار ملي كنت صغير باوك تشمر راسك باوك شكون وحدا دارو ليك كنت انت باش تنسى راسك وتنسى ميا ماما غير صبري راهي يجو راسي عمر مطارق باش نساهم خاصني نزور شي بلاد بعيدة ولا نسى لي غار ما تخافيش لا غير بلا ما ديري بال اخوي الجيش ولا بوجي غادي نجيبها خدانيش البارح نساه شوف اللي جا داكشي على الشاشة بس صباح وما كان جاوبش اكمام ما تشيك ما تداوب سنيت بلادي حيت قالوا غد صعيب باطو مشاوش باتو هاي ماما ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا بس صباح وما كان جاوبش اكمام ما تشيك ما تداوب سنيت بلادي حيت قالوا غد صعيب باطو مشاوش باتو هاي ماما ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا كاش بجا مستر ونقاتش باغي نزيد نهدر سكاتشي رابع عليك شا خليتش مدمع في خدمي وعطيتش بالدار شبات مستقبالي ايتش فهمتي ما مقواك دار بدوخة وجي تعرف حرف جملة فهم فالف كبدك يسالف عينو لي طالي قالوا صبروا صبرنا كيدنا نساليو زمان طوال وخاينا نكاليو دبدرنا خاصو مكاليف منين غنجيبها وانا بوحدي غنجيب بوحدي غنجيب يا حب البابور ماما ديالي مي اموري من ميلانو نجيب لها كادور حلمت بلورو بلورو بلورو حلمت بجيوبي عمر اخويا حتى فاضو ماشي تنبيله الحلمه كانت كبيره المهم شي نار غادي نديرها واخا كنفيق وكنلقاو الصابو مركبين ولينا ما تخافيش لا غير بلا ما ديري في بال اخوي الجيش ولا بوجهي غادي نجيبها خدانيش البارح نساه شوف اللي جا داكشي على الشاشة بس صباح وما كان جاوبش اكمام ما تشيك ما تداوب سنيت بلادي حيت قالوا غد صعيب باطو مشاوش باتو هاي ماما ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا بس صباح وما كان جاوبش اكمام ما تشيك ما تداوب سنيت بلادي حيت قالوا غد صعيب باطو مشاوش باتو هاي ماما ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا قبل ما تدير البال اخوي القيش ولب وجهي غادي نجيبال خدانيش البارح انسى شوف اللي جاي دكشي غشاش بعد صباح وما كنجاوبش اكمل ماتش اكمل داو سنيت بلادي حج قالوا غتصعيب باطو مشاوش باتو هاي ماما ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا بعد صباح وما كنجاوبش اكمل ماتش اكمل داو سنيت بلادي حج قالوا غتصعيب باطو مشاوش باتو هاي ماما ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا